الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عند الفتر السابق من شرح مصطلح الحديث للشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الجمع بين وصف الصحة والحسن في حديث واحد. نعم، نحن عرفنا في الدرس السابق ما هو الحديث الصحيح، الجميع عرف هذا، وعرفنا أيضا ما هو الحديث الحسن، وقلنا أن الحسن كالصحيح تماما إلا في حاجة واحدة، وإيش؟ أن الراوي في الصحيح تام الضبط وفي الحسن خف ضبطه فقط، هذا الفرق. الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع كان يكثر بالقول حسن صحيح حسن صحيح، في جامع الترمذي ذكر ما يقارب 2000 مرة، ما يقارب 2000 مرة كان يقول حسن صحيح حسن صحيح، ما يقارب 2000 مرة. طبعا هذه العبارة حسن صحيح معروفة من قبل الترمذي، يعني عبارة قديمة ليست جديدة، لم يقولها الترمذي، قالها أحمد بن حنبل، أحمد قبل الترمذي، قالها علي بن المديني، قالها أبو زرع الرازي، هؤلاء كلهم قبل الإمام الترمذي. لكن الإمام الترمذي كما ذكر ابن رجب الحنبلي أنه هو الذي شهر هذه العبارة، اشتهرت عن طريقة، يعني ذكرها ما يقارب 2000 مرة، يعني كثير 2000 مرة، فأصبحت إيش؟ تنسب للترمذي، ولا هي ليست للترمذي، معروفة قبل الترمذي. نعم. فاختلفوا إيش معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح، إيش معناه؟ فيها عشرة أقوال حسن صحيح، عشرة أقوال. أقوى هذه الأقوال، أقواها ثلاثة أقوال، أقواها يعني. القول الأول أن حسن صحيح من باب التأكيد، يؤكد، كما تقول ثقة ثقة، ثقة صدوق، من باب التأكيد. يحيى بن معين سئل عن راون فقال ثقة صدوق، ثقة صدوق، يعني من باب التأكيد، فيكون حسن الصحيح من باب إيش؟ من باب التأكيد. هذا قول اختاره جمع من العلماء. القول الثاني أنه منزلة من منازل الحديث المقبول، رتبة من رتب المقبول. المقبول رتب كثيرة، المقبول رتب كثيرة. شو يا أخوة؟ عندنا المقبول ذكر ابن رجب السيوطي، قال المقبول لفظ عام تحته يأتي تحته له أنواع: الصحيح لذاته، هذا الأول، هذا نوع. ثانيا الصحيح لغيره، هذا نوع. ثلاثة الحسن لذاته. أربعة الحسن لغيره. خمسة حسن صحيح، حسن صحيح، انظر كيف، يعني هذه كلها ما تسمى ايش؟ المقبول، تسمى مقبول، فيسمى هذا انه رتبة من رتب المقبول. قاله ابن كثير قال ان هذا رتبة من رتب المقبول. هذا القول ايش؟ القول الثاني انه رتبه من رتب المقبول، صحيح لذاته، لغيره حسن لذاته لغيره وحسن صحيح، قاله الإمام ابن كثير. القول الثالث الذي شوف يذكره الشيخ الآن قاله ابن حجر، وقبله قبله ابن الصلاح. شو يخوة مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا صحيح، ما يسمى هذا يسمى صحيح. سماك صدوق، صدوق ليس ثقة، هذا ثقة صدوق. ماذا يقول هنا؟ حسن. يقول ايش؟ حسن. يقول الشيخ ابن عثيمين اذا كان الحديث له اسنادان، هذا اسناد وهذا اسناد، يكون ايش؟ حسن صحيح. جاءنا الحديث من طريقين، جاء ايش؟ من طريقين. نفس الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وسماك عن نافع عن ابن عمر، نفس الحديث. مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب، رواه هذا رواه هذا، فيكون هذا الاسناد ما يقال عنه صحيح، وهذا ما يقال عنه حسن. قال فيكون حسن صحيح، يكون ايش؟ حسن صحيح. يكون له ايش؟ له كم؟ له اسنادان. قال ان كان له اسنادان يكون حسن صحيح. اقرا الشيخ عباره الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن، فهما متغيران، ولكنه يمر بنا أحيانا حديث يوصف بأنه صحيح حسن، فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما؟ قلنا فيه عشر أقوال في هذه المسألة، عشر أقوال. نعم. قال: نقول إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن. هذه الصيغة، هذه هذا صحيح وهذا حسن. فهنا ماذا يقال؟ هل يقال صحيح ولا يقال حسن؟ قال نقول حسن صحيح، عنده طريقان، طريق حسن وطريق صحيح. طيب نعم. شوف قال: فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين. طيب هذا كان له اسنادان. طيب اذا كان له اسناد واحد، اذا كان له ايش؟ اسناد واحد، له سند واحد فقط، يعني اقول حماد القلم، حماد شيخ ما في غير هذول يوجد يكتبه، ها؟ طيب سكروا هذه، جزاك الله خير. حماد لا، ليس حماد، أفضل شيء العلاء، العلاء بن عبد الرحمن. نعم. العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة. شيخ هذا إسناد واحد صح؟ بعض العلماء يقول هذا إسناد صحيح، يقول صحيح، قالوا العلاء ثقة وأبوه ثقة، وبعض العلماء يقول لا، هذا إسناد حسن، العلاء ليس ثقة، العلاء صدوق، يقول العلاء ليس ثقة، العلاء صدوق، فيكون ايش؟ يكون حسن. فيقول معناه حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فيقال حسن صحيح، يعني كأنه قال حسن او صحيح، حسن او صحيح، لكن ايش؟ اسقط او، فقال حسن صحيح. اقرا العباره شو قال الشيخ. قال رحمه الله تعالى: وان كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد. تردد ايش؟ تردد شك او، هو ايش؟ هاترد او. نعم. هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح او انه في مرتبة الحسن؟ واضح الان. هل العلاء هذا الان العلاء بن عبد الرحمن هل هو ثقة كما قال الامام مسلم، او هو صدوق كما قال البخاري وغيره من الامة؟ صار شك عندنا اصلا ايش؟ ترددنا. نعم. اغرجه. قال منقطع السند. انتهى. إذن واضح الآن معنا إخوة، هذا القول هو المشتهر بين العلماء، هو المشتهر هذا القول الذي ذكر الشيخ محمد العثيمين، إن كان الحديث له إسنادان يعني إسناد صحيح وإسناد إيش حسن، فقال حسن صحيح. وإن كان له إسناد واحد يعني فيه راول، هل هو ثقة عند قوم وحسن عند آخرين، فقال حسن صحيح، يعني كان يقول حسن أو صحيح، فأسقط له أو أسقط إيش أو. واضح المسألة هذه إخوة؟ واضحة؟ طيب شيخ، الآن انتقل الشيخ إلى المنقطع إخوة. المنقطع لفظ عام عندنا، المنقطع طبعا نقول هنا الترمذي، الترمذي هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوة عندنا الآن المنقطع، طبعا المنقطع المنقطع المنقطع ضعيف، ليس بحجة، ضعيف من أنواع إيش الضعيف. والمنقطع له أربع أقسام، له أربعة أقسام. القسم الأول المعلق، القسم الثاني المنقطع، القسم الثالث المعضل، الرابع المرسل. ارسموا هذه الخريطة حتى تكون واضحة لديكم. هو شيخوة عندنا الترمذي يروي عن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الترمذي روى عن هذا اثنين، ما روى عن واحد، إن هذا ساقط، ما يسمى المعلق. ايش المعلق؟ ان يحذف شيخه، حذف ايش؟ حذف شيخه، يعني الترمذي يرويها هنا مباشرة من هذا، فيكون ايش معلق، يعني معلق يعني هو ما سقط من اول اسناده، من اول اسناده راون او اكثر يسمى المعلق. طيب المنقطع هذا شوف اثنين منقطع، ما سقط من اثناء الاسناد من وسطه راون واحد يسمى المنقطع. فيها المعضل اثنان على التتابع، اثنين وثلاثة وراء بعض يسمى ايش معضل، ما سقط من اثنان على التتابع. اما اذا سقط قبل النبي اخر شيء يسمى المرسل، سقط هذا قبل النبي يسمى المرسل. اذن الانقطاع له اربع حالات، ان سقط من اول الاسناد يسمى المعلق، اذا كان من اول الاسناد مثل ايش معلقات البخاري، قال البخاري قال الحسن البصري، هل البخاري أدرك الحسن البصري؟ أجيبه هل أدركه؟ شوف ما أدركه، ما يسمى هذا يسمى معلق، يسمى إيش معلق؟ أي شيخه ثم وما على يسمى المعلق، وهذا نوع من الوعظ ضعيف ضعيف. لكن إذا سقط من الوسط الشيخ موجود لكن من الوسط ساقط يسمى إيش منقطع ضعيف. طيب إذا سقطوا اثنين من إسناد يسمى المعضل ضعيف، إن سقط من آخر إسناد رجل آخر إسناد يسمى المرسل ضعيف. يعني كل هذه الصور الانقطاع من وعظ ضعيف، لأن الضعيف إما طعن في الراوي وإما يسقط أنه سقط في السند، وإما سقط في السند. اقرأ كلام الشيخ. قال رحمه الله تعالى منقطع السند هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل. متصل هنا ليس فيه اتصال، لا يوجد اتصال. نعم. قال وينقسم إلى أربعة أقسام. هذا أربع أقسام، معلق منقطع معضل مرسل، أربع أقسام. نعم. قال مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع، يعني كلها ضعيفة، لكن أشد وضعف ما هو؟ المعضل، لأنه كلما كثر السقط كلما اشتد الضعف. اشتد الضعف. نعم. قال فالمرسل ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي. ده كلام شيخنا يعني يحتاج إلى يعني بيان. ليس بصحيح، ليس بصحيح كلام الشيخ، ليس بصحيح. المرسل ما هو المرسل؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يعرف عند الجماهير، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما صغار الصحابة يسمونه المرسل من باب اللقة فقط، ولا هو ليس كالمرسل من باب الاصطلاح، لأن باب الاصطلاح ضعيف. نعم شيخ. قال رحمه الله والمعلق ما حذف أول إسناده. هنا أول إسناده. قال الترمذي مثلا إيش؟ قال شعبة بن الحجاج. وين الترمذي وين شعبة؟ ما أدركه ولا أدرك شعبة فوق. أو قال الترمذي قال مالك، ما أدرك مالك أصلا، فيسمى يسمى معلق لأنه أسقط الأول. نعم. قال وقد يراد به ما حذف جميع إسناده كقول. نعم. البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. نعم. وقد يكون معلق يحذف هذا كله، يقول قال النبي مباشرة، هذا يسمى معلق. نعم. قال فأما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدة مثلا منسوبا إلى أصله بدون إسناد فلا يحكم عليه بالتعليق. نعم. هنا مسألة عمدة الأحكام، هل في أسانيد؟ هذا ما يسمى معلقة، ما يسمى معلقات، ما يسمى معلقة، لأنه انتقاها من هذه الكتب، لأن الأحاديث موجودة في البخاري ومسلم. نعم. فقول هذا ما يسمى معلق. نعم. قال فلا يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه. الأصل يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا الأصل صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب. قال لأن ناقله غير مسند له. طيب. وإنما هو فرع والفرع له حكم الأصل. الأصل ما هو؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم، انتقاها من البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله والمعضل ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي. صفر اثنين على التوالي، لكن لو سقط هذا اثنين وسقط هذا أربعة ما يسمى، يسمى منقطع، منقطع في موضعين، منقطع إيش في موضعين. المعضل شرط يكون وراء بعض اثنين وثلاثة، هذا يسمى معضل، لكن سقط اثنين وسقط مع أربعة يسمى منقطع في موضعين. نعم. قال والمنقطع ما حذف من أثناء سنده راو واحد. راو واحد هذا رقم اثنين سقط يسمى منقطع. نعم. أو راويان فأكثر لا على التوالي. انظر كيف يعني هنا واحد وهنا واحد، لا على التتابع. طيب. قال وقد يراد به كل ما لم يتصل سنده فيشمل الأقسام الأربعة كلها. نعم. القاعدة يعني بعض علماء تحفون البيقونية يا أخوة، من يحفظ البيقونية؟ البيقونية من يحفظها يا مشايخ؟ بس عبد الله البيقونية. طيب. البيقوني يقول وكل ما لم يتصل اسناده بحالي منقطع ايش؟ الاوصالي. يعني كل هذا تسمى منقطع عند المحدثين، تسمى كلها منقطع. يا اخوه لابد تحفظوا البيقونيه الله يحفظكم. طيب شيخ المعلقات، معلقات البخاري الان اقول اقرا. قال رحمه الله تعالى مثال ذلك ما رواه البخاري قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا. إذا قال الحميدي حدثنا سفيان هذه قاعدة، يعني ابن عيينة، دائما ابن عيينة. طبعا عبد الله بن الزبير في اثنان في الرواة، الصحابي والحميدي كلاهما مكي من مكة. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي مرسلا. انظر كيف سقط إيش آخر واحد وسمى المرسل. طيب قال وإذا حذف منه الحميدي سمي معلقا. شيخ البخاري سقط وسمى إيش معلق أسقط شيخه. نعم. قال وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد سمي معضلا. شوف اثنان سقطوا وسمى إيش المعضل سقطوا منه اثنان على التتابع. نعم. قال وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي سمي منقطعا. يعني منقطع في موضعين منقطع في موضعين. طيب استمر. الآن إيه استمر. قال رحمه الله حكمه. نعم قلنا المنقطع حكمه ضعيف وكلما كثر السقط في إسناد كلما اشتد ضعف الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود. مردود يعني ضعيف ليس بحجة. نعم. للجهل بحال المحذوف سوى ما يأتي. نعم سوى ما يأتي. قال مرسل الصحابي. نعم مرسل الصحابي حجة وإن كان يسمى في اللغة مرسل لكن من حيث الاصطلاح ليس كالمرسل الذي سقط منه الراوي. هو حجة عند جماهير الأمة. حجة عند جماهير الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى ثانيا مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم إذا عضده مرسل آخر أو عمل صحابي أو قياس. نعم هذا قول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول أن مرسل كبار التابعين مثلا من كبار التابعين شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة يقول إذا وجد له مرسل آخر مثلا عن مثلا المجاهد أو عن عكرمة يقول يتقوى به. هذا قول الشافعي رحمة الله عليه وكلامه صحيح. نعم. قال ثالثا المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري. يقول شوف المعلق قلنا المعلقات ضعيفة هذا قاعدة كل معلق ضعيف إلا البخاري. ليه إلا البخاري؟ طبعا كل كتب الحديث فيها معلقات. خذوا قاعدة هذه كل كتب الحديث فيها معلقات. البخاري كم عنده معلق؟ ما أكثر من 1000 معلق. شوف العدد كثير ولا لا؟ أكثر من 1000. مسلم كم عنده مسلم؟ من يعرف أخوة؟ طيب عنده 12 معلق فقط. 12 شو الفرق؟ 12 و1000؟ لا وال12 هذه كلها موصولة في صحيح مسلم كلها مسلم وصلها بعدين وصلها إلا حديث واحد وجد في البخاري. يعني معلقات مسلم كلها إيش كلها وصلها لكن البخاري 1000. الألف كثير يا أخوة. لذلك اهتم العلماء فقط في معلقات البخاري فقط لأن مسلم عنده 12 معلق ثم وصلها رحمه الله إلا حديث واحد موصول عند البخاري لكن البخاري له 1000 حديث. فاختلف العلماء طبعا قلنا أن المعلق ضعيف. لماذا اختلفوا؟ لأن البخاري كتابه إيش أخوة؟ صحيح البخاري. هل المعلقات من صحيح البخاري ولا ليست من صحيح البخاري؟ القول الأول أنها كلها صحيحة من ضمن الصحيح. هذا القول الأول. القول الأول أنها كلها حسنة قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي. طبعا القول الأول ذكره ابن عبد البر. والقول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية قال كل ما علقه البخاري حسن عنده ونصر هذا القول يعني للزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح له. القول الثالث وهو القول المشهور بين العلماء قال ما ساقه البخاري في صيغة الجزم. أي جزم؟ قال عمر ذكر جابر. شوف قال ذكر هذه صيغة يسمى جزم. هذا قالوا هو إيش يقول صحيح عنده يكون صحيح عنده. إذا قال البخاري في صحيحه قال يا أبو العالي الرياحي صلاة الله على رسوله الثناء عليه في الملأ الأعلى إيش معناه يعني صحيح عند البخاري. إذا قال وذكر جابر أو رحل جابر إلى الشام رحل جابر يكون إيش صحيح عند البخاري. هذا قال ابن الصلاح وابن حجر ومش عليه الشيخ الآن. الثاني التمريض. ايش التمريض؟ قال جزم. التمريض قيل. شوف قيل تمريض قيل. ذكر يذكر. يذكر. رحل يرحل. يعني هذه التمريض سمى التمريض. قال إذا قال قيل ويذكر ويروى معناها أنها ضعيفة عنده. ضعيفة عنده. طبعا هذه متى يا أخوة؟ إذا كان البخاري ما وصلها عنده في كتابه. إذا ما وصلها في كتابه. لكن إذا البخاري علق الحديث ووصله هذا صحيح عنده خلاص انتهى. انظر كيف الجزم والتمريض. هذا الأول أول من قاله ابن الصلاح. أول من قاله المقولة هو ابن الصلاح. ثم مشى بعد العلماء على هذه المقولة ابن حجر السيوطي النووي وغيرهم من العلماء. نعم شيخ. قال ما جاء متصلا من طريق آخر وتمت فيه شروط القبول. نعم معلقات البخاري انتهى. قال رابعا ما جاء متصلا من طريق آخر وتمت فيه شروط القبول. نعم يعني الصحة شروط الصحة. نعم. قال التدليس. نعم انتهى الآن رحمه الله من المنقطع وأنواعه. نحن ذكرنا التدليس في الدرس الماضي. ذكرنا إيش هو التدليس. من يذكر التدليس اللي ذكرناه في الدرس الماضي؟ شوف ما رجعته المصطلح. نعلم. نعم شيخ. ايه منهم. أحسنت بارك عليك. أحسنت. هذا هو التدليس. سماع الراوي. سماع الراوي عن شيخ سمع منهم. يعني سمع منه حال كثيرة. لكن هذا الراوي سافر في أحد الأيام. سافر أو مرض ما حضر إيش المجلس. فحدث الشيخ بأحاديث. هذا الراوي ما سمعها. سمعها من الطلاب. فيستحي يقول حدثني فلان وهو صاحبه يقول عن فلان مباشرة عن شيخه. ينقل عن شيخه. هذا سمى التدليس. والتدليس ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تدليس الإسناد وهو إسقاط الشيخ. إسقاط الشيخ. تدليس الإسناد إسقاط إيش الشيخ. والثاني تدليس الشيوخ وهو يصف الشيخ بأوصاف لا تعرف. بأوصاف لا تعرف كي لا يعرف. كي لا يعرف. الآن إذا قلت لك قال الإمام أبو صالح البغدادي. من يعرف أخوه أبو صالح البغدادي؟ تعرفونه؟ الله يهديكم. الإمام أبو صالح أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل ابن الكبير صالح وهو إيش من بغداد. شوف إذا قلت أحمد بن حنبل معروف ولا لا؟ شوف هذا يسمى تدليس إيش الشيوخ. غير إيش اسم الشيخ. هو فعلا ما غير لكن أتى بوصف لم يعرف به. لم يعرف به. هو مشهور أبو عبد الله أحمد بن حنبل لكن عبد الله ابن الصغير فعرف سبحان الله بالصغير لم يعرف به بصالح. هذا يسمى بارك فيكم تدليس الشيوخ. يصف الشيخ بوصف لا يعرف حتى لا يعرف أحد. هذا اسمه تدليس الشيوخ. يعني ما يسقط الشيخ لكن الشيخ ما يسقط لكن موجود لكن إيش غير إيش غير الوصف الذي عرف به. نعم إذا قلت مثلا أبو داود قال الإمام أبو داود في أحد ما يعرفه؟ في أحد أخوه؟ مستحيل. لكن إذا قلت قال ابن سليمان السجزي الإمام ابن سليمان السجزي السجزي الإمام سليمان السجزي الإمام سليمان السجزي مو معروف صح. السجزي والسجستاني بمعنى واحد كالنسائي والنسوي، لكن هو لم يعرف إيش باسمه، هو اسمه سليمان بن الأشعث السجستاني ويسمى السجز. شوف أتى إيش بوصف لم يعرف به، بوصف لم يعرف به، فيسمى تدريس الشيوخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: التدريس سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. طيب. وينقسم إلى قسمين: تدريس الإسناد وتدريس الشيوخ. تدريس الإسناد والشيوخ. طبعا الشيخ هنا عرف التدريس بتعريف، لكن أصح التعريف الذي ذكرناه أصح من تعريف الشيخ رحمة الله عليه، يعني أوضح وأضبط من تعريف الشيخ. نعم. قال: فتدريس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله. لا، شوف هذا أيضا ليس بصحيح. الشيخ رحمه الله لم يفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي، هنا الشيخ رحمه الله خلط بينهما رحمة الله عليه. هذا أيضا من يعني الملاحظات على هذه الرسالة. التدليس، تدليس الإسناد هو كما قالوا إسقاط عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هكذا إسقاط عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هكذا عرفوا الأمة علماء الحديث، إسقاط عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. هذا العيب إما راوي ضعيف زميله ضعيف أسقطه، ضعيف عيب ولا لا؟ عيب. وإما شخص أصغر منه، يعني مثلا شخص كبير وهذا صغير أستحي أروي عنه، مثلا تروي عن أبناء الشيخ عمر وعمار صغار جدا أستحي، فأسقطهم مباشرة أقول قال أبو عبد الله أو عن أبي عبد الله، فيسقط إيش؟ لا يسمى عيب في الإسناد. أروي عن صغير جدا أو أروي عن ضعيف، فهو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، تحسين لظاهره. أنت لما تشوف إسناد الظاهر حسن، أروي عن فلان، هذا هو أدق يعني أو أفضل تعريف في تدليس الإسناد. نعم. أقرأ كلام شيخ. نعم. قال: فتدريس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه، مثل قال أو فعل أو عن فلان أو أن فلانا قال أو فعل ونحو ذلك. واضح. وتدريس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به. نعم. فيوهم قلنا نسمن أبو صالح البغدادي يعني أحمد بن حنبل. نعم. قال: فيوهم أنه غيره، إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد، أو يكون ضعيف مثلا فيستحي يروي عنه. نعم. قال: والمدلسون كثيرون، وفيهم الضعفاء والثقات كالحسن البصري وحميد الطويل. نعم. هنا يقول المدلسون كثر، جمعهم الأمة في أفضل كتاب هو كتاب ابن حجر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، هذا أفضل كتاب. طبعا الإمام النسائي له رسالة صغيرة أسماء المدلسين الإمام النسائي، الخطيب البغدادي له رسالة، لكن أفضله كله رسالة ابن حجر تعريف أهل التقديس بمراتب المنصوب، قسمهم إلى 5 مراتب، فقال هم كثر. قال: من؟ الحسن البصري. طبعا إذا أطلق الحسن هكذا خذ قاعدة، يعني الحسن من؟ البصري، هذه قاعدة عند أصحاب الحديث. نعم. ومن؟ قال: وحميد الطويل. حميد الطويل اسمه حميد ابن أبي حميد، ثقة من رجال الصحيحين، سمي الطويل، هو ليس طويل، هو صغير لكن إيديه طويلة فسمي الطويل، يعني إذا سمعت الطويل ماذا تظن؟ أنه إيش؟ طويل القامة؟ لا، ليس، هو صغير القامة لكن يديه طويلة فسمي حميد الطويل. نعم. قال وسليمان بن مهران الأعمش. نعم، عرف باللقب الأعمش. الأعمش ضعيف البصر، ضعيف البصر، يسمى الأعمش عند العرب. وكان الأعمش شديدا على الطلاب، كان شديدا جدا، حتى كان الطلاب يخافون منه، ومع هذا يأتونه. أتاه سفيان الثوري، تعرفون سفيان الثوري؟ سفيان الثوري معروف إمام. فجاء سفيان عند الأعمش وقت الظهيرة، فكان الظهيرة ما يحدثون، راح عنده، فكان نايم الأعمش فضرب الباب بقوة، فغضب الأعمش غضب، قال من؟ قال سفيان. سفيان الأعمش كان عنده كلاب في بيته للحراسة، فأطلق الكلاب على سفيان كي تأكله، وهرب سفيان في بغداد والكلاب خلفه حتى دخل على بيت ناس. اليوم الثاني رجع سفيان عند الأعمش يطلب العلم، قالوا أمس كاد أن يقتلك، يقتلك. قال ليس عندنا غيره، ماذا نفعل؟ يعني كان شديدا رحمه الله، يعني كان لكن إمام، إيش يفعلوا؟ ليه الآن كان يعني بعض الطلاب ما يعني ما يحسنون متى يأتون للمشايخ. عبد الرزاق الصنعاني، أقولكم هذه القصة لعبد الرزاق الصنعاني، كان يعني أتى الطلاب من كل مكان يطلبون العلم عنده في صنعاء في اليمن، فكان من عادة الناس وقت الظهيرة ينامون، يعني الشيخ ما هو آلة دائما يحدث. فأتوه الطلاب وقت الظهيرة، طرقوا الباب، وكان قيل أنه مع زوجته، فغضب عبد الرزاق غضب شديد، قال والله لن أحدثكم شهرا كاملا. طبعا شهر كامل كثير، هناك من أتى من المغرب، هناك من أتى من الشام، من أتى من العراق، وكلهم أتوا لهذا الشيخ، وشهر كامل حرمهم، ما تركوا أحدا إلا وذهبوا إليه يطلبون إيش، حتى يعني يحنث في اليمين. إلى جيرانه إلى أقاربه كان يأبى، فقال رجل حكيم، قال اذهبوا إلى زوجته وأعطوها هدية. فذهبوا إلى زوجته، قال يا أمنا، وأعطوها الهدية، قالت اليوم يحدثكم. وفعلا قبل المساء فتح الباب للطلاب، فجاء الطلاب فرحوا. بعدما حدثهم قالوا يا إمام، ما تركنا أحدا إلا وجن به شفاعة، فكنت ترفض، والزوجة قبلت شفاعتها. فقال بيت من الشعر، من يعرفه؟ أحسن. قال ليس الشفيع الذي إن جاء متزر يعني على إزار مثل الشفيع الذي إن جاء عريانه. يعني يقول ليس الشفيع الذي إن جاء متزرا مثل الشفيع الذي إن جاء عريانا، يعني الزوجة تجيها عريانا خاص يسكت. فالشاهد أنهم يعني على الأعمش رحمه الله كان إماما من إمام، فكان يعني به هذه يعني الشدة، مع هذا كانوا يأتونه لإمامته رحمه الله. نعم. قال ومحمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق صاحب السيرة، في السيرة ثقة بالاتفاق، لكن في الحلال والحرام صدوق، وكان مدلس رحمه الله. نعم. والوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم ثقة الشامي، ثقة من رجال الصحيحين، من طلاب الأوزاعي، أيضا كان مدلسا. نعم. قال وقد رتبهم الحافظ إلى خمس مراتب. الحافظ يعني ابن حجر في كتاب تغريب أهل التقديس. نعم. قال رحمه الله تعالى الأولى من لم يوصف به إلا نادرا كيحيى بن سعيد. نعم، هنا قسم رحمه الله ابن حجر الذي المدلسين إلى خمسة. الأول من لم ما يدلس إلا نادرا، نادر جدا، قال كيحيى بن سعيد. أي يحيى بن سعيد هذا؟ من يعرف؟ لا، القطان أبدا ما يدلس، الأنصاري، الله يهديك، الأنصاري. في اثنان، الأنصاري والقطان، الأنصاري شيخ القطان، شيخه القطان أبد ما يدلس، لكن هذا يحيى بن سعيد الأنصاري. قليل التدليس وهذا ما يضر. نفس هشام بن علوة، ارجعوا إلى تغريب التهذيب، إيش قال ابن حجر؟ هشام بن علوة بن الزبير بن العوام ربما دلس، يعني قليل التدليس، هذا ما يضر يا أخوان، ما يضر. طيب، قال الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كسفيان الثوري، أو كان يدلس إلا كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. نعم، طبعا سفيان وسفيان رمهم بتدليس النسائي، النسائي قال عنهم مدلسين، لكن تدليسهم أبد ما يضر أبدا. قالوا كانوا لا يدلسون إلا عن الثقات، إلا عن الثقات. سفيان بن عيينة إذا دلس دلس عن عبد الرزاق الصنعاني ثقة، فقالوا الذي يدلس عن ثقة ما يضر تدليسه أبدا ما يضر، لا سيما أنهم أئمة كسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. نعم. الثالثة: من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات كأبي الزبير المكي. أبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم، في اثنان اسمه محمد بن مسلم، اثنان في الرواة في زمن واحد، ولم يشتهروا بأسمائهم أبدا، لم يعرفوا بأسمائهم أبدا، كلهم اسمه محمد بن مسلم في التابعين في زمن واحد. الأول أبو الزبير المكي، والثاني الزهري. الزهري ما اسمه الزهري؟ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، لم يعرفوا بأسمائهم أبدا، هذا عرف بكنيته رحمه الله أبو الزبير، وهو ثقة على القول الصحيح من رجال مسلم، واللقين صدوق لكن ثقة من رجال مسلم، كان يدلس رحمه الله. فقالوا اختلفوا فيه هل يقبل تدليسه أم لابد أن يقول سمعت جابر، قالوا صحيح أنه لابد أن يقول سمعت، يصرح بالتحديث. نعم. الرابعة: من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد أيضا ثقة من رجال الصحيحين، لكن أجمع العلماء أنه لا يقبل حديثه إلا إذا قال حدثني فلان، أما إذا قال عن فلان ما يقبل، حتى قالوا في حديث بقية كن على تقية، يعني اتقيه لأنه يدرس عن الضعفاء والمجاهيل، مع أن الفائدة يعني الفائدة قيل أنه يعني ما ثبت عنه هذا كثيرا إلا مرة واحدة، لكن سبحان الله يعني أصبحت يعني أطلقت عليه، هذا قول. نعم. قال الخامسة: من انضم إليه ضعف بأمر آخر كعبد الله بن لهيعة. نعم، المرتبة الخامسة من كان ضعيف ويدلس، وهذا أبد ما يقبل، مثل من عبد الله بن لهيعة المصري رحمه الله قاضي مصر. هنا مسألة يا أخوة ينبغي يعني التعصب المذهبي، التعصب المذهبي. بدر الدين العيني حنفي من الأحناف، شرح كتاب الطحاوي معاني الآثار للطحاوي، سماه نخب الأفكار شرح معاني الآثار. إذا كان الحديث احتج به الأحناف فيه عبد الله بن لهيعة، يقول من مثل ابن لهيعة قاضي مصر؟ قال أحمد ابن أحمد ابن حنبل من مثل ابن لهيعة؟ وإذا كان الحديث يخالف المذهب رواه ابن لهيعة ماذا يقول؟ فيه ابن لهيعة ضعفه الجمهور. سبحان الله، شوف في نفس الكتاب، شوف انظر كيف التعصب المذهبي، التعصب سبحان الله. حكايات تقي الدين الحسيني الشافعي رحمه الله من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية، من طلابه له كتاب كفاية الأخيار عمدة في فقه الشافعي عمدة، لما كان يجالس ابن تيمية رحمه الله ناصحه الشافعية إما تفارق ابن تيمية ولا ترك المذهب، فترك مذهب ابن تيمية، ألف كتابه كفاية الأخيار، قال في كتاب الإمامة، ارجعوا له كتاب الإمامة إذا عندكم الكتاب، قال إذا كان المسجد القريب إمام حنفي والبعيد إمام شافعي، قال اذهب البعيد واحتسب أجر الخطأ. شوف التعصب المذهبي كان عنده سبحان الله. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة. نعم، إلا أن يكون ثقة ويصرح بالسماع. نعم. قال: إلا أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه، يعني يقول سمعت، حدثني، أخبرني، أنبأني، إلا إذا كان من قلنا يعني الذي لا يدلس إلا نادرا كهشام بن عروة، هذا ما يضر. نعم. قال: فيقول سمعت فلانا يقول أو رأيته يفعل أو حدثني ونحوه. نعم. لا، رأيته يفعل يعني. نعم. طيب. قال: لكن ما جاء في صحيح البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول. نعم، هذا قول النووي رحمه الله، قالوا أن التدليس في الصحيحين محمول على السماع، محمول على السماع، لأن الأمة تلقوا الصحيحين بالقبول. نعم. قال: لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل. نعم، واضح. طيب. المضطرب. المضطرب، هذا المضطرب نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع الحديث المعلول، يسمى المضطرب، نوع من أنواع الحديث المعلول، وهو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة، أوجه مختلفة، أو لعل نقف في شكونا مدام الأخوة ما درس المصطلح، نقف عندها الأفضل يا شيخ. نقف هنا الأخوة مستواهم ضعيف في المصطلح. في أحد يعرف المضطرب يا أخوة؟ بسم الله، حتى يفهموا ما أخذ ما أشرف، أظن هذا أفضل. طيب. هكذا كفاية يا أخوة، كفاية. لكن نتمنى يا أخوة، نتمنى مراجعة ما أخذ، ما أخذتموه مراجعته، لأن المصطلح انضبط كتاب واحد خلاص ضبطت المصطلح، أما مجرد هكذا سماع ولا تراجع لن تفهم المصطلح، وإذا كثرنا عليكم راح تنسون المنقطع والمعضل والمدلس بالواع. خلونا هكذا على الخفيف حتى لو ما أكملنا رسالة سوعا، لكن يعني كنت أظن أنكم حفظتوا البيقونية، يعني ما كذا كان بدأنا بالبيقونية، لكن الحمد لله على كل حال. ايش رايك شيخنا يحفظونا في مجلسين؟ حفظوها يعني؟ يحفظون البيقونية نسمع لهم. طيب. لا يعني خلاص ان شاء الله. لا، قال احد السلف كما في البخاري: لا ينال العلم مستحي. لا، المستحي ما ينال العلم. لا، يوم السبت ان شاء الله يسمعون. تختار منه من يسمع. طيب، يعني ناخذ المضطرب. المضطرب لابد اللي اكتبه الان حتى قصدي البيقونيه. اي نعم، نسمي على نختار اي واحد من يوم السبت ان شاء الله يحفظونه. خلاص الفقرة الان ان شاء الله. المضطرب لابد انكم ترونه رؤيا العين. بسم الله. اخوان الحديث ابو اسحاق السبيعي عن الاسود عن ابن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الخلاء فقال: ائتني بثلاثه ايش احجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فوجدت روثة، أخذ الحجرين وألقى الروثة قال: إنها رقص. حيث بين في البخاري ومسلم، تعرفون في الحديث. جاء في رواية عند الدارقطني: ائتني بغيرها، ائتني بغيرها. هذه الزيادة رواها أبو إسحاق. أبو إسحاق طبعا أبو إسحاق ثقة يقوى ثقة، طبعا ثقة أبو إسحاق. الفائدة أبو إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، وروى أيضا أبو إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود، وروى أيضا أبو إسحاق عن رجل عن الأسود، فقالوا كل مرة يأتي إيش بإسناد غير، يسمى مضطرب. مضطرب الاضطراب يعني إيش؟ اهتز، يعني كل مرة يأتي بإسناد غير فيسمى المضطرب. وهذا نوع من الضعيف جدا، حديث ضعيف جدا يسمى المضطرب. قد يحصل من راوي واحد وقد يحصل من مجموعة رواه، كل واحد يأتي بإسناد وقال في الآخر، فيسمى المضطرب. نعم شيخ اقرأ حفظ الله. قال رحمه الله تعالى: المضطرب ما اختلف الرواة في سنده أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. كيف اختلفوا؟ كل مرة يأتي إيش بإسناد، إما راوي واحد يضطرب أو مجموعة رواه، كل واحد يخالف الثاني. نعم. وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. نعم، الجمع صعب. أي إسناد الصحيح؟ أبو إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود، أو أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن ابن مسعود، أو أبو إسحاق عن رجل عن الأسود، ما عرفنا الآن، ما أمكن الجمع، فيسمى مضطرب، مضطرب عنده هيل الفني. نعم. قال: مثاله ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك شبتا؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. يعني هذا الحديث شيبتني هود وأخواتها، ذكر الدارقطني في العلل أن أيضا من أين الخطأ؟ نفس الراوي هاتف أبو إسحاق السبيعي نفسه قال: اضطرب فيه أبو إسحاق، رواه من عشرة أوجه، مرة يقول عن أبي بكر عن النبي، مرة يقول عن عائشة عن أبي بكر، مرة يقول عن ابن عباس، مرة يقول عن سعد بن أبي وقاص، يقول ما عرفنا أي الإسناد الآن، فسمي مضطربا. فقال: اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي، رواه من عن عشرة أوجه، يعني عشر طرق، كل طريق يخالف الثاني. نعم. قال: فقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه. نعم، بسبب من الراوي هذا نفسه أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة من الكوفة رحمه الله، أصابه تغير بسيط، تغير بسيط. نعم. قال: فقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه، فروي موصولا ومرسلا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد، إلى غير ذلك من اختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. نعم، كلها موجودة في يعني العلل للدارقطني أو العلل لابن أبي حاتم، أيضا موجود فيه. نعم. قال: فإن أمكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب. نعم، لكن أحيانا الجمع سهل، إذا أمكن الجمع بين الروايات يقول الأمر سهل جدا، ما يسمى مضطرب. مثل إيش؟ قال: مثاله اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أي نعم، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفرد ولا أحرم قارن؟ طبعا الأسانيد كلها صحيحة، لكن إيش في المتن الآن؟ اضطربه في المتن. فقالوا سهل جدا، من قال مفرد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حج، من قال قارن قال لبيك حج، ثم قال وعمره، وما سمع إيش وعمره، قال سمع إيش لبيك حج. قال في الجمع سهل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حج وعمره، لبيك حج وعمره، قال لبيك حج ثم قال وعمره. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا ماذا قال؟ قال سمعت قال لبيك حج. نعم صدق. والذي قال قارن ماذا قال؟ قال سمعت يقول لبيك حج وعمره، فقال الجمع سهل، هذا ما سمع العمره فقال لبيك حج. نعم. قال: ففي بعضها أنه أحرى بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تناقض بين ذلك. نعم. ليس هناك تناقض، لأن الجمع سهل بينها. نعم. قال: فإنه تمتع تمتع قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح وانتفى الاضطراب أيضا. نعم. مثاله. نعم، إذا رجحنا في رواية تكون الرواية الصحيحة الراجحة، والثانية تكون شاذة، تكون شاذة المرجوحة تكون شاذة. الشيخ الألباني رحمه الله أظن رجح رواية أبي بكر شيبتني هود أخواتها، رجح هذا، والبقيت قال كلها شاذة. نعم. قال: مثاله اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه. نعم. هل كان زوجها حرا أو عبدا؟ فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه الآن، الأسود النخعي الكوفي ثقة ثبت من رجال الصحيحين رحمه الله تابعي. نعم. قال: فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا. نعم. وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أبي بكر عنها أنه كان عبدا. نعم. ورجحت روايتهما على رواية الأسود لقربهما منها. نعم. لأنهم إيش؟ لأنها خالة عروة وعمة القاسم. وعمة القاسم. وعبد والأسود النخعي رجل من الكوفة. فهو دائما معها. والقاعدة أن الطالب الملازم للشيخ دائما يقدم عليه الطالب الذي غير ملازم له، يعني جاء من بعيد سمع ومشى، هذا يقدم الملازم له. نعم. قال: وأما الأسود فأجنبي منها مع أن في روايته انقطاعا. يعني في روايته عن عائشة هل سمع منها أم لا؟ لا، ليس الأسود انقطاعا، انقطاع عبد الرحمن ابن الأسود كان صغيرا ودخل مع أبي على عائشة، عبد الرحمن ابن الأسود. قال الإمام أحمد أنه ما سمع من عائشة، رآها وهو صغير، عبد الرحمن القطاع، عبد الرحمن. نعم. قال: والمضطرب ضعيف لا يحتج به لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط روايته. نعم، معناه أنه غير ضابط لها لهذه الرواية. نعم. إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث فإنه لا يضر. نعم، إذا كان الاضطراب يعني ما مثلا على سبيل المثال هل قال يعني التيمم هل هو في التراب أم في الصعيد؟ الصعيد كل ما على الأرض، والتراب نفسه، قال هذا ما يضر. نعم. قال: مثاله اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة يوم خيبر ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها ب12 دينارا وفي بعضها ب9 دنانير وفي بعضها 7. قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يوجب ضعفا يعني الحديث، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب. نعم، يقول ما دام يعني في المتن ويمكن الجمع هذا سهل، يقول وهذا يقول سهل. لكن قبل هذا، هل كل الروايات عندكم الساع الأسود عن عائشة كلها؟ كل شيء هكذا؟ قريب والله، ليش؟ حتى عبد عندك هكذا؟ فروى الأسود عن عائشة كان حرا. عجيب، لكن عامة لعل هذا والله أعلم خطأ، ما أظن الشيخ رحمه الله تخفى عنه هذا. لأن الأسود هو يعني في الصحيحين رواية عن عائشة في الصحيحين. حديث الله المستعان، اي نعم، قال عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته، حيث في البخاري مسلم. لكن هو عبد الرحمن ابن الأسود كان يروي عن عائشة، عبد الرحمن، وهو ما سمع، كان صغيرا. قال الإمام أحمد: هل سمع؟ قال: لا، دخل مع أبي على عائشة، أبوه سمعه وهو كان صغيرا. فالله أعلم هل قطع من يعني الطبع مال، الله أعلم. نعم شيخ. قال: وكذلك لا يجب الاضطراب ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته أو نحو ذلك مع الاتفاق على عينه. نعم، إذا اختلفوا في اسم الراوي مثلا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هل اسم أبو سلمة أم كنيته؟ اختلفوا على قول كثير، قال هذا ما يضر. نعم، كما يوجد كثيرا في الأحاديث الصحيحة. نعم، هذا ما يضر، أبدا ما يضر. نعم. قال: الإدراج في المتن. الإدراج في المتن. الإدراج في المتن هذا سهل طبعا يا أخوة. الإدراج بارك فيكم، المدرج هو ما زيد فيه ما ليس منه، هذا المدرج، ما زيد فيه ما ليس منه. في زيادة ليست منها هذا يسمى المدرج. ويقع في الإسناد ويقع إيش في المتن. والعبرة في إدراج المتن. إدراج المتن هو إدراج المتن هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز. هكذا يعرف إدراج المتن، اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، بلا تمييز. وله ثلاث حالات. الحالة الأولى الإدراج في أول المتن، أول المتن، وهذا قليل جدا، قليل جدا في أول المتن. كقول أبي هريرة وعنه الله أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار. الحديثين هو ويل للعقاب من النار في البخاري ومسلم، لكن أسبق الوضوء من كلام من؟ أبي هريرة. فظن الراوي أن هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال صلى الله عليه وسلم أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار. وهذا يا أخوة هذا قليل جدا، هذا قليل جدا. ظن الراوي أن هذا كله كلام النبي، فقال قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. لا هو ليس هكذا الحديث. قال أبو هريرة أسبغ الوضوء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل العقاب من النار. هذا وهذا قليل جدا. الثاني في وسط المتن، وهذا أيضا قليل جدا في وسط المتن، قليل جدا. كحديث عروة بن الزبير عن بسرة، حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. جاء في رواية من مس ذكره وأنثيه يعني خصيته فليتوضأ. قال أصلا خصيته فتوى من عروة، قيل له ومس خصيتين قال يتوضا. فظن الراوي هذا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال وسلم من مس ذكره وخصيتين فليتوضا. ظن كله ايش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا كلام عروه ليس كلام النبي. وهذا ايضا قليل جدا قليل. الحاله الثالثه ان يكون ادراج في اخر المتن، وهذا اغلب الادراجات في اخر المتن، هذا الغالب، هذا كثير جدا ما رواه الترمذي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيرة شرك. الطيرة شرك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود ما منا إلا لكن يذهب الله بالتوكل. ابن مسعود هكذا قال. الراوي ايش قال؟ قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ما منا إلا، كله خلاه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، أخطأ فيه الراوي. إنما أطير شرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد كلام ابن مسعود. هذا هو مسألة إيش الإدراج. الإدراج إذن هو إيش؟ ما زيد منه ما ليس منه، ينقسم قسمين: إدراج الإسناد يزيد راوي في الإسناد، وإدراج المتن وهو الأهم اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز. نعم. قال رحمه الله تعالى الإدراج في المتن أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، إما تفسيرا لكلمة أو استنباطا لحكم أو بيانا لحكمة، مكانه مع التمثيل. قال ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره. مثاله في أوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة بينته رواية للبخاري عنه أنه قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. ومثاله في وسطه. قلنا هذا قليل طبعا، قلنا هذا النوع قليل جدا، أول إسناد قليل، عفوا أول متن قليل. نعم. قال ومثاله في وسطه حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. نعم قوله وهو التعبد هذا كلام الزهري أراد إيش؟ أن يبين معنى يتحنث، قال يتعبد. نعم قال فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري بينته رواية للبخاري من طريقه بلفظ وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، قال والتحنث التعبد والليالي الليالي ذوات العدد. طيب ومثاله في آخره حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة، انفرد بها نعيم بن المجمر. نعيم ابن لا اسمه نعيم المجمر، نعيم المجمر ليس ابن المجمر، نعيم المجمر من الجمر، الجمر كان يبخر المسجد، يبخر المسجد كان هذه وظيفته الذي يعني عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعرف بنعيم المجمر كان يبخر المسجد. هنا سؤال، هل البخور هنا ايضا الرجال ما يستعملونه مثل تنزانيا؟ استعمل موجود تنزانيا يقولون فقط للعجائز، لا اقصد يعني الرجل يتبخر هنا ايه ها شو الحمد لله، لا في تنزانيا عندهم اظن فقط العجائز في المساجد في البيت الحمد لله. الشاهد اخوه انه كان هذه وظيفته يبخر المسجد. نعم قال رحمه الله وذكر في المسند عنه أنه قال لا أدري قوله فمن استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وقد بين غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. متى يحكم به؟ قال ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل إما من كلام الراوي أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين أو من الكلام المدرج. نعم كما قال ابن حزم الظاهري قال أصل عدم الإدراج، يقول ابن حزم إلا إذا ثبت فعلا أنه أدرج. نعم قال أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله الزيادة في الحديث. نعم الزيادة في الحديث هذا المزيد. نعم أقرأ الزيادة أقرأ. طيب قال رحمه الله تعالى الزيادة في الحديث أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه. طيب نعم أكمل. وتنقسم إلى قسمين، أن تكون من قبيل الإدراج وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث، وسبق بيان متى يحكم بها. أي نعم. طيب الزيادة في الحديث يقول إما يعني في الإسناد يسيد، وإما يأتي بحديث من عنده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا يعني يأتي بجملة كاملة أو بحديث من عنده فيظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، السامع يظن أنه من كلام النبي فسمى زاد كلام من عنده تعمدا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إيش قال؟ قال أول إيه؟ أن تكون من قبيل الإدراج وهي طيب. التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث. طيب الأولى. نعم والثاني، وسبق بيان متى يحكم بها. الثاني أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه. نعم. فإن كانت من غير ثقة لم تقبل. نعم. لأنه لا يقبل من فرد به. نعم هذا يقول سمى الزيادة، الزيادة أن يزيد يعني كلمة وغير من الرواة ما زادوها، وغير من الرواة ما زادوها، يعني على سبيل المثال يعني ما جاء في الصحيحين حديث علقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، هكذا الحديث في البخاري ومسلم جاءت رواية عند أبي داود وسواكه، هذا الزيادة هل ثابتة أم ليست ثابتة؟ هل سمى يعني الزيادة؟ إن كانت من ضعيف هذا ما تقبل بلا خلاف بالإجماع، لكن كانت من ثقة هنا الذي فيه يعني إيش الخلاف بين العلماء، هل تقبل زيادة الثقة مطلقا أم لا تقبل مطلقا؟ الذي عليه أصحاب الحديث أن فيها تفصيل، ما تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، إنما يفصلون فيها في زيادة الثقة يفصلون. نعم. قال: فإن كانت من غير ثقة لم تقبل لأنه لا يقبل من فرد به. هذا بالإجماع، هذا بالإجماع أنه إذا كان زائد ضعيف ما تقبل بالإجماع. نعم. قال: لأنه لا يقبل من فرد به، فما زاده على غيره أولى بالرد. نعم. وإن كانت من ثقة، فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه أو أوثق لم تقبل. نعم. لأنها حينئذ شاذة. نعم. إن كانت منافية يعني تخالف مثلا صلاة الليل مثلا مثلا، ذكرنا مثال في الدرس الماضي أخوة حديث ابن عمر، قلنا روى أربعة على ابن عمر هكذا، نافع وعبد الله اسمه وابن دينار والقاسم ابن محمد وسعيد، أربعة، وخالفهم علي البارغي قال صلاة الليل والنهار، زاد إيش لفظ والنهار، هذا منافي الآن منافية فتكون شاذة. طيب. مثاله ما رواه مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. نعم. هذا يعني لكن أفضل مثال الذي ذكرنا في صلاة الليل مثل مثل. طيب. قال: وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه بدون تفريق. طيب. وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت لأن فيها زيادة علم. لا، هذا كلام الفقهاء، هذا كلام يعني الفقهاء يقولون إذا كانت يعني أو عفوا نعم قال إيش غير منافية، وإن كانت غير منافية نعم نعم نعم هذا عند الجماهير بشرط أن يكون ثقة، بشرط أن يكون ثقة المعنى. نعم. قال: وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت. نعم. هكذا قال ابن حجر، هكذا قال ابن حجر رحمه الله في نسخة النظر، إن كان ثقة حافظ وزاده حافظ من الحفاظ وما تنافي الرواية الأخرى فتقبل، كرواية كما زاده يعني حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام، زاد مالك على المسلمين، مالك ثقة ما تنافي فقبلت هذه الزيادة. نعم. قال: مثاله حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقد رواه مسلم من طريقين وفي أحدهما زيادة وحده لا شريك له بعد قوله إلا الله. نعم، يعني زيادة إيش لمن شاء، جاءت من طريق لكن غير منافية فقبلت، يدخل من أيهما شاء. نص الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرح في تعليقه على الترمذي أن هذه الزيادة ثابتة لأنها غير منافية، غير منافية. نعم. اختصار الحديث. نعم فقط. نعم. بارك إن شاء الله.